السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب سيدي الاستغفار. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن الأغر رجل من جهينة يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. قوله توبوا إلى الله، هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقوله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة فيه كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبته إلى الله، فقوله 100 مرة للتكثير لا للتحديد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. رفعه ابن أبي أنيسة وعمر بن قيس. قوله رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن كعب بن عجرة رضي الله عنه رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله معقبات، قيل إن هذه الكلمات سميت معقبات لأنها يؤتى بها متعاقبة تعقب كل واحدة منها الأخرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل إنها سميت معقبات لأنها يؤتى بها أعقاب الصلوات المكتوبة، وقد جاء في صحيح مسلم زيادة: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها أدبار الصلوات المكتوبة بصيغ متعددة، فمرة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية يجعل تمام 100 التكبير، أي أن يكون التكبير 34، وفي صيغة ثالثة التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10. وهذا فيه استحباب الإتيان بهذه الكلمات أدبار الصلوات المكتوبة، وأيضا استحباب الإكثار من هؤلاء الكلمات اللاتي هن أحب الكلام إلى الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان فضلها، وسيأتي شيء منها لاحقا عند المصنف رحمه الله. قوله لا يخيب قائلهن، أي أن قائل هذه الكلمات والمواظب عليها والمعتني بها بعيد عن الخيبة، والخيبة هي الحرمان والخسران، فمن حافظ على هؤلاء الكلمات لم يخب، ونفي الخيبة عنه يتضمن إثبات للربح والغنيمة، فمعنى ذلك أن من يحافظ على هؤلاء الكلمات ويعتني بهن أدبار الصلوات وأيضا في الأوقات المختلفة ذكرا مطلقا يأتي بها مكثرا منها فإنه لا يخيب، أي أنه غانم ورابح في دنياه وأخرى. وهذه الكلمات الأربع جمعت الخير كله في مقام الثناء على الله وتعظيمه. قوله سبحان الله هذا فيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به، وعن أن يماثل أحدا من خلقه أو أن يماثله أحد من خلقه. ومعنى أسبح الله أي أنزهه وأقدسه عن كل ما لا يليق به، كما قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. وينبغي على كل مسبح أن يعي أن التسبيح هو تنزيه لله، وعليه أن يفهم مدلول هذه الكلمة، وأن قوله سبحان الله معناه أنزه الله وأقدسه وأبرئه عن كل ما لا يليق به جل وعلا. قوله والحمد لله فيه الثناء على الله بما هو أهله من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة، وأنه سبحانه ولي النعمة والمتفضل على العباد، ولهذا فهو تبارك وتعالى يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد أيضا على نعمه وعطاياه وهباته. والحمد هو الثناء على الله مع حبه، فالحامد مثن على ربه بالثناء العاطر الكريم، مثن عليه لكمال أسمائه وصفاته، ومثن عليه لتعدد عطاياه ونعمه على عباده. وبهذا يعلم أن في الجمع بين التسبيح والتحميد جمعا بين أمرين عظيمين في مقام الأسماء والصفات، ألا وهما التنزيه والإثبات. ففي التسبيح تنزيه لله، وفي الحمد إثبات للكمال. فمن قال سبحان الله والحمد لله أو قال سبحان الله وبحمده فإنه يكون بذلك قد جمع بين أمرين: تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، وهذا في التسبيح، وإثبات كل ما يليق به تعالى من الكمال في الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والأفعال العظيمة الحميدة، وهذا في الحمد. وتوحيد الأسماء والصفات قائم على أمرين هما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. قوله ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، فلا توحيد إلا ما دلت عليه هذه الكلمة، وهي مشتملة على ركنين: نفي وإثبات. نفي عام في أولها في قوله لا إله، أي نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها في قوله إلا الله، أي إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. والإله في قوله لا إله هو المعبود، فإذا قال المسلم لا إله أي لا معبود، ويكون بذلك قد نفى العبودية عن كل من سوى الله. ولا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف مقدر، تقديره حق، ودل على هذا التقدير القرآن في قوله عز وجل له دعوة الحق، وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ونحوها من الآيات. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وكل معبود دونه فهو باطل أيا كان ومهما كان، فالعبادة حق لله وليس لأحد فيها أي شركة. ولهذا فإن قائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى، فلا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهنا تنبيه على أمر يجذر التنبيه عليه، وهو أنه قد يقول الرجل لا إله إلا الله ويسأل غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويذبح لغير الله، إن أعماه دعاة الضلال، فيقولها بلسانه وينقضها بفعاله، وهي بهذا النحو لا تنفع قائلها ولو قالها عشرات أو مئات المرات. والذي ينفع إنما هو تحقيق مدلول هذه الكلمة من التوحيد والإخلاص لله، وهذا يبين لنا خطورة دعاة الضلال وأئمة الباطل على عوام الناس عندما يلقنونهم معاني لا إله إلا الله تلقينا مغلوطا، كما يقول بعضهم أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أو يقول لا إله إلا الله أي لا رازق إلا الله. ثم يظن من يقول لا إله إلا الله وهو يفهم أن معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أنه ما دام معتقدا أنه لا رازق إلا الله ولا خالق إلا الله فهو محقق للتوحيد ومن أهل لا إله إلا الله ولو صرف العبادة لغير الله، لأن دعاة الضلال وأئمة الباطل أخرجوا عبادة الله وإخلاص الدين له من مفهوم هذه الكلمة وأدخلوا دعاء غيره باسم التوسل والشفاعة. قوله والله أكبر هذا فيه إثبات لعظمة الله وكبريائه وأنه لا أكبر من الله وأنه الكبير المتعال الذي لا أكبر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه يا عدي ما أفرك، أي ما الذي يجعلك تفر من الدين؟ أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله؟ رواه أحمد. ومن أراد ما يعينه على تحقيق فهم هذا المعنى لقول الله أكبر فليتأمل في مخلوقات الله العظيمة الكبيرة التي يدهش العقول كبرها وعظمها، وهي مخلوقات لله ليست شيئا أمام كبريائه وعظمته سبحانه. وليتأمل المسلم ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه فقلت يا رسول الله أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. رواه ابن حبان. والله عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وليتأمل هنا السماوات السبع والأراضين السبع على كبرها واتساعها وترامي أطرافها، نسبتها إلى الكرسي كنسبة حلقة من حديد رميت في صحراء، فماذا تساوي حلقة من حديد صغيرة رميت في صحراء كبيرة؟ وإذا تؤملت هذه النسب الواردة في الحديث من جهة أخرى، فالأرض التي يمشي العبد عليها والجبال التي حوله عندما يتأملها تكون كبيرة وعظيمة، فإذا تأمل في الأرض التي عليها والجبال التي تحتف بها ما نسبتها إلى الأرض عموما؟ وكذلك الأرض عموما ما نسبتها إلى الأراضين السبع؟ والأراضون السبع ما نسبتها إلى السماوات السبع؟ والسماوات السبع ما نسبتها إلى الكرسي؟ والكرسي ما نسبته إلى العرش العظيم؟ فهذه مخلوقات لله يدهش المتأمل كبرها وسعتها، وإذا كان هذا كبر هذه المخلوقات فكيف بخالقها الذي لا يقادر قدره ولا يدرك كيفية عظمته وكبريائه سبحانه؟ قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.